السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن خليل الرحمن نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد بينت لحضراتكم في اللقاء الماضي ما لقاه نبي الله إبراهيم من قومه، وأنه نبي أثبت أن له عزيمة لا تنفك عند الحقيقة. فكما قلنا، كثير من الناس يبدون عزائم ولكنها سرعان ما تنفك عند الحقائق، إلا أن نبي الله إبراهيم حينما دعا قومه إلى توحيد الله وإلى عبادته، فلاقى منهم ما لاقى، وكانت نهاية المطاف أنهم أرادوا أن يقذفوا به في نار متهدجة، فظل ثابتا على دينه وعقيدته حتى بعد أن ألقي فيها. وهذا إن دل كما قلت يدلل على العزيمة التي لا تنفك عند الحقيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. ولذلك كما قلت استحق أن يكون خليل الرحمن، واستحق أن يكون من أولي العزم من الرسل، كما هو معلوم لأولئك الذين يدرسون علم التوحيد والنبوات، يعلمون أن الله قال النبي فاصبر كما صبر به أولو العزم من الرسل، وكان منهم خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام. عقب هذه الواقعة، القرآن أثبت أن نبي الله إبراهيم قال لقومه، أو قال قولا سجله القرآن الكريم، وذلك بعد فترة ظل يدعو فيها القوم فلم يهتدوا وأصروا على موقفهم، واتخذ منه أبوه موقفا متشددا كما صورت سورة مريم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فكانت النتيجة أن القرآن قال كما معنا في هذه السورة، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديه، وقال إني ذاهب إلى ربي. كيف يكون هذا؟ وكيف تفهم إني ذاهب إلى ربي؟ يعمل إيه يعني؟ يعمل إيه يعني؟ إيش ما معنى إني ذاهب إلى ربي؟ يعني إيه؟ يموت؟ هيموت؟ ها؟ ها؟ هيموت؟ وليش اني ذاهب الى ربي؟ ايش كن معناها؟ فقال بعض اهل العلم اي متوجه الى ربي بقلبي وقولي وعملي وعبادتي. فكما يقولون سيكون معنى الذهاب ذهاب فعل، يبقى جاء الافعالي واقوالي وقلبي وكل ما افعل لمين؟ لله رب العالمين. لله ايه؟ لله رب العالمين. فهو توجه وذهاب قلب ونية وعمل وجوارح ولسان كذا، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لله رب العالمين. فقالوا هذا هو المعنى ذاهب الى ربي، يبقى كأنه يتبرأ من شركهم ويتبرأ من اعمالهم، وده اللي احنا بنسميه في الاسلام البراء. فهو يتبرأ من اقوالهم واعمالهم وعبادتهم، ويجعل قوله وعمله وعبادته متوجهة، وهو يقصد بها من؟ الله رب العالمين. هذه اني ذاهب الى ربي. البعض الاخر قال لا، اني ذاهب الى ربي بمعنى انني ساخرج الى بلد انعم فيها بالانس بالله واهجر هذا البلد. قالوا بدليل ان هذا سجله القرآن وبينه في آية اخرى، وقال اني مهاجر الى ربي. يبقى الذهاب كان معناه بقى الايه؟ الهجرة. يبقى ده خروج بالبدل مش بالعمل وبس كما قال السابقون، لا ده بالبدل، تركهم وخرج. ومن هنا قال اهل العلم كان ابراهيم اول مهاجر، اول واحد فعل الهجرة. كان ابراهيم اول مهاجر. ومن هنا بدأ اهل العلم يتكلموا بقى في الهجرة واحكام الهجرة. تذكروا منذ فترة وهي ليست عنا ببعيدة، كان خرج جماعة اطلقوا على انفسهم جماعة التكفير والهجرة. التكفير ده كان شيء واضح انهم كانوا يكفرون المجتمع، ومدام المجتمع كافر يبقى كانوا يقولون بفرضية الهجرة والخروج من هذا المجتمع. عشان كده كانوا بيجمعوا بين الامرين، تكفير ومدام كفر يبقى المطلوب الهجرة. الهجرة والقرآن الكريم نص وتكلم عن الهجرة في غير آية، وخاصة في سورة النساء، وسألفت النظر الى هذه الايات في لقاء هذا. لكن المسلم بقى ينبغي انه مدام وصلنا الى هذه الآية ذاهب الى ربي، وفسر بعض اهل العلم الذهاب بالهجرة بدلالة الآية الصريحة الاخرى، وقال اني مهاجر الى ربي، واللي من خلالها قال اهل العلم ان ابراهيم كان اول مهاجر. فبدأ يتكلم اهل العلم عن الهجرة واحكامها، عن الهجرة واحكامها. فقالوا تعالى بقى الهجرة نوعان رئيسيان، احفظهم. الهجرة نوعان رئيسيان، هجرة هرب وهجرة طلب. اقولهم تاني، هجرة هرب، يعني انت مهاجر عشان عايز تعمل تهرب تفر. هجرة هرب دي هجرة، وهجرة طلب، تطلب شيئا ما، لك مطلب فانت تهاجر لاجله. يبقى اما ان تكون هاربا واما ان تكون طالبا. يبقى الهجرة نوعان رئيسيان، هجرة هرب وهجرة طلب. هجرة الهرب ستة انواع، كم نوع؟ ست، خلاص. وهجرة الطلب نوعان اساسيان، هجرة الطلب نوعان اساسيان، اما ان تطلب دينا واما ان تطلب دنيا. كده ولا ايه؟ يا تطلب دين مهاجر طالب لدين ومهاجر طالب ليه؟ ها؟ لدنيا. فاذا كانت الهجرة لاجل الدين فهي ثمانية انواع، واذا كانت لاجل الدنيا فهي نوعان. يبقى دي ست ودمانية واثنين، يبقى المجموع كام؟ 16. جاهز انك تحمل وتشيل؟ جاهز؟ حمل وشيل بقى. تعال نشوف ال 16 كام نوع. 16 هو. يبقى بداية الهجرة نوعان اساسيات، هجرة ايه؟ ها؟ هرب، وهجرة ايه؟ طرد. هجرة الهرب كام نوع؟ 6. وهجرة الطرد كام نوع؟ 2. طلب دين ودي كام نوع؟ 8. وطلب دنيا ودي كام نوع؟ 2. هيا نبحر بقى في هذه الانواع. الهجرة التي هي للهرب كما قالوا 6 انواع. النوع الاول الهرب من دار الحرب. الهرب ايه؟ من دار الحرب. يعني اذا كان الانسان في دار تعلن الحرب على الاسلام واهله، هفترض كده ان رجلا سافر الى بلد زي مثلا فرنسا او ايطاليا، وجاءت فرنسا او ايطاليا واعلنت الحرب على بلد المسلم، ايش الواجب عليه؟ ها؟ ايش الواجب عليه؟ يهاجر منه. شوف تعبيري، مكس فيها جريمة سيسأل عنها بإله الله، حتى لو كان قاعد يشجب واستنكر، حتى لو كان قاعد يشجب واستنكر. بتعمل ايه؟ انت قاعد بتعمل ايه؟ هذه دار اصبحت حربا على الاسلام وايه؟ الاسلام واهله. ولذلك لما اتخذ المسلمون دولة في المدينة واصبحت مكة بالنسبة للمدينة اصبحت دار ايه؟ دار ايه؟ دار حرب. اصبحت دار ايه؟ اصبحت دار حرب، حرب على الاسلام واهله، حرب على الاسلام واهله. القرآن، ولذلك هذا النوع من الهجرة فرض على المسلم. يعني افترض ان في فرنسا او ايطاليا او امريكا رجل هو جنسيته امريكي، جنسيته ايطالي، جنسيته فرنسي، لكنه في النهاية مسلم، مسلم، واصبحت ايطاليا امريكا فرنسا حربا على الاسلام واهله. الواجب عليه والفرض عليه كمسلم يعمل ايه؟ واجب وفرض ليهجر هذه البلد. وبنص القرآن الكريم، اسمع القرآن بقول ايه بقى. يقول ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، منين عمالين يتقتلوا ويموتوا وكذا وكذا، حضرتك كنتوا فين؟ مسلمين برضو. قالوا كنا مستضعفين في الارض. طب احنا قاعدين وسط اللي بيقتلوا الاسلام دول، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ما احنا مش قادرين نعمل حاجة. قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. ابتمليه. سبحان الله، بلد اصبح حربا على الاسلام واهله، وانت فيه جالس تتابع وتتفرج، قاعد بتعمل ايه؟ سبحان الله، قاعد بتعمل ايه؟ ولذلك اي مسلم في ارض الاصل فيها الكفر والحكم فيها للكفر، وهذه الارض اصبحت حربا على الاسلام وعلى اهله، وهو عاجز لا يستطيع، مستضعف لا يستطيع ان يفعل شيئا، والله انت قاعد قادر تعمل حاجة، ها؟ قصف فرقع يعمل يا اخويا، ولا اللي بقول لك اهو، ها؟ مش بلد بتحارب المسلمين، ها؟ ولع فيه، قادر تولع؟ اقعد ولع. لكن قاعد تشاهد وتتابع وشاف المسلمين وذبحوا ويقتلوا وكذا وكذا وكذا وكذا، قول ايش اعمل؟ ايش املك؟ ايش اتصرف؟ واخد بالك؟ ها؟ ستحاسب على هذا بداية من القبر، كما نص القرآن الكريم، إن الذين توفاهم الملائكة أو ضبط روحهم. والقرآن حكم عليهم، شوف ظالمي انفسهم. والله ظلموا انفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. لم تعمل ايه؟ الم تكن ارض الله واسعه؟ فاهم؟ شو التعبير؟ يبقى فاتوا هاجروا. ده كان الفرض عليهم ايه؟ ها؟ فرض عليهم ايه؟ الهجره. يبقى الدار التي يكون الحكم فيها للكفر وتكون حربا على الاسلام وفيها من المسلم حتى ولو كان من اهلها، حتى ولو كان ايه؟ من اهلها، من اهلها. وده ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فعله النبي واصحابه لما جلسوا في مكة واصبحت مكة حربا على الاسلام واهله وكانوا مستضعفين، اليس كذلك؟ وكانوا مستضعفين، ايش فعلوا؟ تنهم معدين؟ تنهم معدين؟ هاجروا الله، هاجروا الله، خرجوا وتركوها حتى بحثوا عن ارض اخرى وجعلوا لهم دولة وجعلوا الاسلام عزا ومكانا بين الناس، ومكانا بين الناس. فلابد من هذا الخوف. ما تيجي تقول لي بقى ده بلدي ومسقط رأسي وارضي. يا ابني ما في حاجة اسمها في الاسلام ولاء للارض، ولاء للارض. نسعى النعرة الكذابة اللي بنسمعها اليومين دول وهو الولاء لليه؟ ها؟ للارض وحب الوطن. لا يا بابا، ده رقم واحد حب الدين. ولذلك اذا تعارض حب الدين وحب الوطن يبقى الوطن تحت حذائي، بقول لك ملء فيه، فالدين هو الاعلى. ولذلك النبي كان يحب مكة ولا ما كان يحبه؟ يحبها، وكان يحبها، كان يحبها. ها؟ ظل قاعد ولا سبع وخرج؟ طب وكيف رجع لها وهي ارض مسقط رأسه وكذا وكذا؟ كيف رجع لها؟ بالسيف يا ابني، بالسيف يا حبيبي. راجع فاتح، اللي مش عاجبه الدين والعقيدة تقطع رقابته، لو ابويا لو اخويا لو عمي. ولذلك لو في عقيدة بتحرك الناس، تحرك الناس، ها، مش هتجد حتى الخزي اللي احنا فيه اليوم، اللي مخلي العالم قاعد يتفرج على الفلسطينيين هم بيقتلوا ويذبحوا ويبادوا من على وجه الارض. ايه هو؟ ان اتزرع فينا الشعور بالقوميات والولاء للارض. اللي في واحد يقول لك ايه؟ مدام مش مجوش جنب مصر ما فيش مشكلة. يا ابني هو انت ولاتي مش وقت التراب والطين؟ انت بتفكر ازاي؟ ده لغة واحد حمار ما بيفهمش، حمار حمار. ما الاسلام علمك هذا؟ لا ولاء للارض ولا الطين، ولا علمك القوميات انك تعتز بانك مصري؟ لا، انا اعتز باني مسلم. طب حتى لو مصري وغير مسلم، الله يلعنه في كل كتاب اللي سبحان الله العظيم، انا بعتز باسلامي. فلو اللي بيحرك الناس بالاسلام، والله ما كانوا في هذا يعني اقول ايه، النوم والثبات والضعف والجبن والتخاذل عن مسلم بيقتل بيقول لا اله الا الله، عن مسلم بيقتل. فدي كارثه، هذه كارثه. فاللي بيربط الانسان باي قضيه هو اللي ايه؟ ها؟ الدين والعقيده، الدين والعقيده بس. اي بلد حتى لو اصلي، حتى لو جنسي، لكن انا ما دمت عقيدتي مسلم، وقت ان تصبح هذه البلد حربا على الاسلام ينبغي ان اهاجر منها واتركها، وهذا فرض عين علي. شوف انا بقول بقى فرض عين علي، واذهب الى البلد اللي فيه ديني وعقيدتي عشان اقف معها، ها، اهلي وايه؟ اهلي وناسي. اقف مع اهلي وناسي، مع مع واهلي وناسي دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ عقيدته، عقيداتي، عقيداتي هي هو هي دي. شوف لما بنيجي نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، هذه اهلك بقى، اهلك اللي هم مين؟ اللي هم مين يا ال محمد؟ بتصلي على ال محمد يعني اعمامه واخواله واولاده، مش كده؟ يبقى هي كده، يبقى بتصلي على ابو لهب وابي طالب. بالنسبه للنسب والقرابه مش كانوا من الال ولا ايه؟ الال دي مفهومها ايه؟ مفهومها ايه؟ يا ابن عقيده ودين، عقيده ودين. فاهلك هم اهل دينك وعقيدتك، هم اهل دينك وعقيدتك. ولذلك القرآن بينها بجلاء. سيدنا نوح لما يتحدث في حق ولده قال يا نوح انه ليس من اهلك، انسى ان يكون من اهلك، انه عمل غير صالح. والله في قراءة انه عمل غير صالح، انه ايه؟ عمل غير صالح. فمن اهلك كيف؟ من اهلك كيف؟ فانسى القوميات والاراضي واللي مش عارف ايه والكلام، كلام يعني كلام لا يتكلم به الا البله البله. نحن نحتاج كل اللي يعملوه في بعض الدول، راح جاب لك حته قماش عليها العالم الاسرائيلي وروح حرقها. يا ابني ايه العبط ده؟ ايه هذا الحته القماش اللي انت بتولع فيها دي؟ يا راجل الاول روح اعملها فانيلا ولا مش عارف ايه الواحد سروال الواحد. طب ليه؟ اللي انت عملت ايه بقى كده يا اخو؟ ايش عملت يعني؟ شيخ الحركات الخايبه دي. احنا عايزين عمل، احنا عايزين عمل، عمل. اللي بتعملوه ده يعمل لك بتاع قماش صورة براك ويولع فيه. ايه يا ابني انت قعدت ساعات تعمله على ايه يا انت؟ وهو كده براك احترق، هو كده احترق، احنا عايزين نحرقه هو. تعمل لي شويه قطن وتولع فيهم، هذه شو حركات هبل كده وعبط؟ سبحان الله العظيم. فاحنا عايزين عمل، عايزين عمل، سبحان الله. ففي ارض هي حرب على الاسلام، يبقى انا اتركها وانا بقف في الصف الايه؟ ها؟ في الصف الايه؟ المسلم، المسلم، صف المسلم، ايه اللي يعدني فيها؟ ما دام انت مستضعف لا استطيع ان افعل شيئا على الاطلاق، يبقى اتركها واقف مع الصف الايه؟ الصف المسلم. هذا الشيء ينبغي ان يكون، هذا الشيء ينبغي ان يكون. هذا اول نوع من انواع الهجره وهو هجره الهرب. النوع الثاني الخروج من ارض يغلب عليها الحرام، يغلب عليها الحرام. انت تعلم علم اليقين ان الاسلام جاءك بقاعدة، جاءك بقاعدة وهي قاعدة التغيير، مش كده؟ التغيير، من رأى منكم منكرا فليغيره. طب مفيش تغيير، انت مش قادر تغير، انت مش قادر تغير، يبقى لا اقل من انك تهجر وتعتزل. تهجر وايه؟ وتعتزل، تهجرهم وتعتزلهم خلاص. ليه؟ لان اذا نزل العذاب كما قال الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فأرض يغلب عليها الحرام معطلة لشرع الله، ينتشر فيها الزنا، ينتشر فيها شرب الخمر، ينتشر فيها سب الدين، ينتشر فيها الغش، ينتشر فيها كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فأنا مش قادر اغير ده، فلا اقل من اني اذهب الى ارض اجد فيها حلالا وامرا بمعروف ونهيا عن منكر، ونهيا عن منكر. وده اللي بيخلي كان كثير من اخواننا فيما مضى يروح اي بلد اعسيه، روح سيبه وراح المملكه العربيه السعوديه، يقول لك وفيها تحقيق لشرع الله وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. الان اصبح هذا امرا للاسف يعني امرا متعشرا، متعشرا. بل الطب الكبرى انك هتروح فيه لا الحرام هنا، تدور على الحلال في حته تانيه تلاقيها اسخم ودل، حته ثالثه تلاقيها انكى واشد، مش كده؟ ولذلك عم الفساد، والله عم الفساد. لكن الاصل بالامر ميسر لك، بلد يغلب عليه الحرام، بلد يطبق فيه شرع الله وكذا وكذا وكذا يغلب عليه الحلال، يبقى يهجر هذا البلد وتذهب الى بلد ايه؟ الى بلد اخر. ولذلك حديث التوبه المعروف الذي قتل 99 نفسا، كان جالس في قريه يغلب عليها الحرام والهمجية والبقاء فيها للأقوى، اللي يقدر يعيش بدراعه يعيش. ولذلك قتل 99 نفسك ومحدش قال له انت بتعمل ايه، محد واتمها بالمئة ومحدش قال له انت بتعمل ايه، سبحان الله. ولذلك فلما اراد ان يتوب وذهب الى رجل علم ليسأله فلي توبة بعد ما راح لعابد وقال له الباب مغلق، فاتم به المئة قتله، قتله فلما ذهب الى الفقيه قلت تريد ان تتوب؟ قال له قال ان عليك ان تخرج من ايه؟ من هذه البلدة الظالمين اهلها. تطلع على طول كده على طول كده. ولذلك ربنا قال ولا تركنوا الى الذين ايه ظلموا ليه فتمسكم ايه. سبحان الله تركن تركن ليه ليه خلاص خلاص. فان لم تستطع اجراة في هذه الحالة كما قال اهل العلم يبقى هتخش بقى فتنكر بقلبك وهذا ايه اضعف الايمان بقى عدو كربك كاري مغلوب على امر الله عارفين نعمل حاجة لا تقدر تطلع وتقدر. ولو طلعت هتروح فيه قل لي شيل عليا كده هتروح فيه تروح فيه كده ها تروح فيه تروح فيه. والله انا في مرة قعدت افكر كده يعني عايش سيب البلد وانش طب وبعدين اروح فين قعدت بقى وكده كله طين كله طين كله طين كله طين كله طين حتى لو قلت السعودية كله طين يعني السعودية الان بيكبلوا بالنار والحديد بيكبلوا بالنار والحديد استبعاد. ولا قعدت فترة مش ممنوع من الخروج من مصر لا ده لا ممنوع من الدخول للسعودية واصل اعتقالي بسبب تقرير من مدير الامن السعودي جاي لمصر هنا والله سبب تقرير وقريت في النيابة 12 ورقة تقرير من مدير الامن السعودي. فتروح فيه وشوف اللي حصل هناك للمشايخ الان المشايخ الان خلاص وببيت السعودية دي بقى السعودية مت امريكا مت امريكا والله مت امريكا دلوقتي فكارثة والله. روح فيه نسأل الله ان يخرجنا مما نحن فيه والله نسأل الله نسأل الله يبقى الخروج او الهجرة من ارض يغلب عليها ليه ها يغلب عليها الحرام. ثلاثة الخروج من بلد يغلب عليه البدعة البدعة الناس تطرح سلم ها وتمشي بايه ها ببدعة ببدعة روح مثلا بلدة ولا مكان بلدة ولا مكان لا يسيرون الا على البدع وكذا وكذا. ده في بلاد حتى عندنا في يعني ما رحت طنطا مثلا ها مش كده انا رايي ان ده بلد يهجر كله مش عارف دروشة وكله مش عارف نصب وكله ضلال وكله ابتداعات وكله كذا وكله كذا وكله كذا. فالخروج من بلد من بلد يغلب عليه الايه يغلب عليه البدعة. أربعة الخروج فرارا من أذى البدن هيقع عليك أذى في بدنك وفي جسدك خلاص لأجل حق أنت تتبناه تهجر هذا البلد فرارا ببدنك ونفسك. وهنا بقى قالوا هذا هو أو هذه الهجرة التي حققها نبي الله إيه ابراهيم لا القى في النار ويترصدوا به وفعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا فخرج فارا ببدنه ونفسه. قال وهكذا فعل نبي الله موسى لما قيل له ان الملأ يأتمرون بك يأتمرون بك مش كده عمل ايه خرج من خائفا يطرق سمع ولا سمعش فر بدني سبحان الله وده شيء مشروع وحق مكفول شرعا. فالخروج فرارا بالايه بالبدل اذا كان ساقع لك عليك اذى في بدنك كذلك اذا كان النوع الخامس اذا كان ساقع عليك اذى في مالك. الاسلام كما حرم البدن حرم المال وكما جعل مكانا للبدن جعل مكانا للمال اللي هيبطش بيك عايز ياخد فلوسك وعايز ياخد مالك مش فرق. وطبعا فرق من ان انت تفر بمالك ها وفرق من ان انت تفر بمال الاخرين ها. عندنا بقى الحرفه الثانيه دي اساتذه بسم الله مش خارج يفر بماله لا ده هو خارج يفر بايه ها باموال الناس باموال الناس حاجه غريبه وعجيبه والله حاجه غريبه وعجيبه يعني وتحت اي مبرر تحت اي مسمى تحت اي كذا الانسان لا يدري وفي حاجات كالإنسان والله يعني انا كنت بسمع عن كلام عن اصحاب شركات توظيف الاموال وكذا وكذا وكذا وكذا, كانوا عاملين حوار قريب مع اشرف السعد من لندن, فعملوا معه حوار وجابوه بيتكلم, تسمع منه كلام تبقى عايز تقوم تدور على اقرب نعل عشان تضربه بيه وهو جوه. فاستحل اموال الناس, استحلها, وهو كلامه يعني للاسف فضحه, وتتكلم بمنتهى الجرأة بمنتهى الصراحة ولا شيء في هذا. فاستحل اموال الناس, ياخذ اموال الناس ويهاجر به. سبحان الله العظيم, سبحان الله العظيم. فانت تفر نجاة بمالك ولا تفر باموال الايه, باموال الاخرين, باموال الاخرين. النوع السادس من الهجرة التي هي للغرب, كما قال اهل العلم الهرب من الوباء. واذا نزلت بارض وحل بها وباء فلك ان تهاجر منها الا اذا كان الطاعون, الا اذا كان الايه الطاعون, يعني ارض انتشر بها او بانحطرت مثلا في في في في مكان من الاماكن, حصل ان مفاعل جاري ولا حاجه زي انفجر طلع شعاع, انت قاعد هتعمل ايه؟ ها هتهرب منه, مش تقول ايه هتهرب منه, طلع وباء في في في الجو والعياذ بالله, هتقعد هتخرج هاربا منه الا كما قال اهل العلم اللي ايه, ها الطاعون. ليه الطاعون؟ ليه الطاعون؟ ليه؟ لان الحديث قد خصه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم بالطاعون في ارض ها فلا تدخلوها, مش هتروح, ومن كان فيها فلا يخرج منها, ما يطلعش ما يطلعش. ويمكن انا بينت الحكم من هذا في محاضرة سابقة, وبينت جملة من الحكم في ان اللي فيها ما يخرجش منها واللي براها ما يخشش فيها. فده في في في الطاعون خاصة, في الطاعون خاصة, لكن اي ارض انتشر بيها وباء وبل كوارث كذا كذا زي ما بيحدث, حته يطلع فيها بركان ولا حاجه, تقول لا مش طالع مش ماشي, انا قتيل بقى هنا وقاعد, اما انت قتيل ان شاء الله خليك قاعد, يلا سبحان الله العظيم. فهذه الانواع الست التي تكون فيها الهجره للهرب, للهرب. اما الهجره التي هي للطلب فهي كما قلنا اذا كانت لطلب دين فهي انواع ثمانية. اولها طلب الفريضة, بتخرج وتهجر اهلك وناسك وتقعد لك 20 يوم 15 يوم شهر وكان قبل كده بيخرجوا بقى ايه ده في الطريق بس, كانوا بيقعدوا لهم ال15-20 يوم اللي بتقعدوا من الطريق بس, فخارجين مهاجرين من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان, ويهجر اهله وولده وناسه ورزقه وعمله, خارج يطلب ايه, يطلب ايه, طلب ايه, طلب فريضة, طلب فريضة, وهي فريضة الايه, الحج, الحج مش مرة مش عارف السؤال ده قالوه ازاي, واحد بعد بيسأل يقول هو لازم الحج يكون في السعودية, طب روح حج في العتبة يا اخويا, سبحان الله اللي لازم حج في السعودية, لا والله حاجة غريبة جدا, لازم الحج يكون في السعودية, وانت بتسمع كلام غريب جدا, وقالوا لي عن حاجة انا والله ما سمعتها, لكن الاخوة قالوا لي في مجلس الشعب واحد كان بيتكلم عن صلاة الجمعة ومش الجمعة, فبيقولوا بقى الخطباء اللي بيطلعوا المنابر ومش مش عارف ايه وما يسمحكوش يطلعوا, مش مؤهلين ومش مؤهلين مجلس الشعب, ولازم الخطيب يكون معاه تصريح من الاوقاف. فطلع واحد عرض مشكلة كده, قال الله, طيب هذا افترض ان سبحان الله العظيم مسجد وما جابوش خطيب من الاوقاف, نقفله والله هتضطر تعمل ايه, ها اي واحد من الناس هيطلع, ثم بعد كده تحكمه ان كل عايزين يعملوا قانون بالحبس, اللي يصعد المنبر ما معهوش تصريح من الاوقاف يبقى له عقوبة, والعقوبة دي تكون ايه, الحبس, والحبس ده يتراوح ما بين 3 شهور ومش عارف 3 سنين ولا ايه, كان عايز يطلع قانون كده, راجل. فواحد قام اعترض قال الله، طب خطيب من الاواف ما جاش، طب مرض، طب هو حصلت له حادثه مصيبه في السكه، طب اي حاجه. فاضطريت اطلع واحد من الموجودين. بعد ما ينزل ها روح مقبوض عليه وروح داخل السجن ومحبوس. فقال لهم طب نحل المشكله دي ازاي؟ ما هي مشكله. ام عضو فتك قوي مجلس الشعب، فتك فهامه، راح قايل قال طيب خلاص حلها بسيط، يعني هي صلاه الجمعه دي لازم نلغي يعني خلاص هي لازمه يعني فرض يعني. طبعا خاجوا عليه حمار بالكلب مش فاهم حاجه، والله احنا باخدها بملء فيه، لازم خد الجمعه دي، مش لازم خد الجمعه خلاص الغيها عشان تحل المشكله، عشان تحل المشكله. ففي في في عقول سبحان الله. فتقول الحاج لازم يكون في السعوديه، لا حج وانت قاعد في بيتكم، سبحان الله العظيم. فلازم، فده بيحتاج الى هجر البيت، ويحتاج الى هجره، ويحتاج الى وقت تقطعه في الطريق، وقت تقطعه هناك وما الى هذا. فخرجت مهاجرا من بلد الى بلد، ومكثت وقتا وقطعت طريقا لانك تريد ان تحقق فريضه، فكان هذا النوع من الهجره فريضه ايضا على المسلم، ما دمت قد تحققت فيك شروط الفرضيه او وجوب الحج، فاصبح فريض، اصبح فريض. يبقى دي الهجره لطلب فرض، خلاص. في الهجره لطلب اجر، طلب اجر، فالعمر بقاش فرض. لكن انت مهاجر رايح السعوديه تعمل ايه؟ تطلب ايه؟ يبقى كالعمره. وكالذهاب الى احد المساجد الثلاث كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ايه؟ ثلاث. مش تروح طنطا تشد الرحال عشان تروح طنطا تقول حاجه بدويه ها مش كده؟ رايح انت تعمل كده؟ لا، المساجد الثلاث، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ها، والجاله والجاله ما بيقعدوا يقولوا الاقصى من دون بيكون واكشه، انتم ورونا كده نروحوا ازاي؟ طب انا عايز اشد له الرحال احقق الحديث ده، تروح ازاي؟ تروح ازاي؟ مش جاي على بالهم يا ابني، هو في مصر؟ ما يهمناش. ها؟ هو في الاردن؟ ما يهمهمش. خلاص هي كده، هي ماشيه بالمبدا ده، بالمبدا ده. يا ابني ده والله واحد قالها لهم في التلفاز، قال هو المسجد الاقصى ده بتاع ابونا؟ بتاع كل المسلمين. فانا هم نايمين ليه؟ مستنيين لما يقع. يعني هم مستنيين ايه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فايضا هذه هجره انت تتلمس فيها ايه؟ ها؟ تتلمس فيها ايه؟ اجرا. تتلمس فيها اجرا. فشوف الصلاه في المسجد الحرام ها؟ بكام؟ ب 100,000 يا راجل. في المسجد النبوي ها؟ سبحان الله. شوف بقى قرينه، انت بتروح يقول لك هعطيك بقط 1000 ريال وانت بتاخد هنا 200 جنيه تروح جاري. طيب هتتحسب لك الصلاه ب 100,000 صلاه. تروح ولا ايه رايك؟ ولا يقول لك لا اجيب الفيديو احسن. مش كده؟ والله كتير من الناس هذا يقول لي الحاج للقادر واللي بتاع القادر. تروح بيته تلاقي عنده تلفزيون ب 3-4,000 وفيديو ب 3-4,000 ساعات ب 3-4,000 يقول لك انا مش قادر احج. انا مش قادر احج. سبحان الله العظيم. منطق غريب. منطق غريب والله الذي لا اله الا هو. منطق غريب، منطق غريب. ناس بتفكر تفكير معكوس. سبحان الله. يبقى الهجره طلب فرض، والهجره طلب ايه؟ طلب اجر اهو، لطلب اجر اهو. رقم ثلاثة الهجره لطلب عدو، لطلب ايه؟ عدو. اللي هو ايه بقى؟ ها؟ الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. والصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا بيخرجوا بيمكثوا بالشهور هاجرين الاهل والوطن والضياف بالشهور، بالشهور، بالشهور. يعني خرجوا في غزوه مكثوا 6 أشهر، 6 أشهر. وفي عهد عمر عارف بالذات ما كنت تجد رجل يمكث في بيته ها يعني شهرا كاملا، شهرا كاملا، لحد ما اصدر قانون بسبب انه في يوم في ليله من الليالي خرج يعس، والعس تفقد الرعيه بليل، فخرج يعس فسمع امراه في في بيتها بتقولي الكلام له لك ده، بتقولي تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه. شوف تطاول ايه هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فلولا مخافة الله لزعزع من هذا السرير جوانبه. مخافة ربي وإكرام زوجي أن تنال مراكبه. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ واحدة قاعدة بتقول تطاول هذا الليل، الليلة دي طويلة وسودة واسود جانبه. طب طويلة وسودة ليه؟ ومش جالها طب ما تنامي، مش جالها نوم. وأرقني ألا حبيب ألاعبه، مش ده يا راجل ما طيب مش لازم يجوزها. ففوجئ عمر انها متزوجه. طبعا هي بتقول بقى مخافه ربي، والله فلولا مخافه ربي، لولا مخافه لك جابت راجل، لزعزع من هذا السرير جوانبه ومش هتصر دي خلاص. لكن هي كانت راحت جابت راجل خلاص. هي تقول ايه بقى؟ يعني مخافه ربي واكرام زوجي والحياء يمنعني. والله يعني شوف حاجات بتمنعها من الكلام ده. طب مخافة ربي ماشي، والحياء ماشي، واكرامه ايه؟ يبقى متجوز مش كده؟ طب زوجها فين؟ طبعا عمر ماذا فعل؟ راح وضع على البيت علامة. ما كانش بقى عند عمر طحم ودب ديش سيفه جوه في اوضه النوم. في ايه؟ نعم بس تعال. لا ايه ده يا ابني، احنا فين؟ احنا فين؟ سبحان الله، البيوت ليها حرمه. فعلم الباب وقال لقائد الجند في الصباح استدعى هذه المراه جبوها. الصباح ارسلوا للمراه فجاءت، قال أأنت متزوجه؟ قالت نعم. قال اين زوجك؟ راح فين؟ قالت يا عمر قد ارسلته للجهاد منذ 6 اشهر. ادي بقى اللي انا عايز اقوله لك بقى، ان المهاجر يجاهد بقاله قد ايه؟ 6 شهور. مش مسافر يجيب الفيديو والتلاجة والكام سيستم والكام بيستم، يهاجد مجاهد في سبيل الله مجاهد. قالت قد ارسلته للجهاد منذ 6 اشهر. فنادى على امرأته وقال سليها، خديها كده على جنبه واساليها عن الوقت الذي لا تستطيع ان تصبر المرأة بعدها على فراق زوجها. واساليها فسألت، فقالت لها والله 4 اشهر او 4 ايام ولا يزيد. بعد 4 اشهر وكم يوم. ولذلك المصيبة اللي احنا مش قادرين نحسها، لا مش قادرين نحسها، ان المرأة وهي بنت عندها صبر، بعدما تتزوج ما يبقاش عندها صبر. ولذلك لما بتيجي تطلق او زوجها يموت يبدأ التعبانين سواء من اهلها او من الناس يحيبوا عليها انها تريده بعلا، وتبقى تقوم خيامتها. طب رايحة تدور على واحد متزوج، طب ما بالطبع غير المتزوج قلما انه هيرضى بيها، وهي زوجة ومعها اولاد وكذا وكذا. فان بان انها تاخد واحد متزوج الخيلة وخدته من على عياله ومش عارف ايه. الله لا يكسب الجهل والجاهلين. انتوا بتفهموا؟ الناس بتفهم عياله اللي خدتهم، عياله اللي حطتهم، شيء مشروع شرعه الاسلام. ما تروح تعمل ايه؟ تفجر تسني مش حقها المشروع، وتسمع كلام بقى خايب، وخاصة من النساء. يعني انا بعتبر انا لو مسكوني حكم مصر اشتغل 90% من النساء حطوهم في ميدان التحرير وعد عليهم دبابات رايح جاي رايح جاي. بتعملها تفتي وتقولي حرام وحلال، اتفقنا حاجة في الحرام والحلال عشان تحرمي وتحللي، عشان تحرمي وتحللي، اتفقنا حاجة. اما دي فاهمة ايه هو الحلال والحرام؟ انت حياتك كلها حرام يا اخي، دور على الحرام اللي انت تقول انت واقع فيه وقلبي نفسك بالحرام، وبعدين اتكلم عن الحرام والحلال. مصيبه والله. بمصيبة والله كارثة كارثة فكارثة. فقالت له 4 أشهر أو 4 أيام ولا يزيد. فعمر ابتسم وقال صدق الله أو الله إن ربنا عمل حكم في القرآن الكريم في هجر النساء. قال للذين يؤلون من نسائهم لا الحرب اللي يحلف يقول لمراته والله ما لم أقرب لك. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. حلفت ما تقرب لها من سيبك لحد 4 أشهر وبعدين نجيبك بقى نجيبك بقى خلاص. يبقى تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. رجع ورجع لها خلاص. وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم. لذلك حكم شرعي اللي يحكم اللي يحلف اللي يحجر مراته خلاص عند 4 أشهر القاضي وقف يترجعها يطلعها يتجمعها يطلعها. شوف التعبير يتجمعها يطلعها كده على طول كده على طول سبحان الله كده على طول حكم شرع. فشوف هي قالت له هي 14 يوم عمر يطلع قانون ان اي رجل يخرج للغزو وهو متزوج لا يمكث اكثر من 4 أشهر. يعدي عليه يعني 4 أشهر يرجع ويروح بداله بديل كده على طول كده على طول. خلي الرعية تضيع يقول لك وانا مالي انا مالي انا ماشي ورا كل واحد شعب واحد ورا كل واحد وانا مالي وانا مالي وانا مالي. اهم حاجه الكرسي ثابت حلو الاموتيل قوي وملزوق بغيره كويس خلاص وغير امريكاني وطلياني وفرنساوي خلاص كارثه بكل المقاييس. فاللي خرج اللي سبحان الله العظيم اللي هجر للجهاد اللي هجر لجهاد سبيل الله فبقوله اللي هجر لطلب العدو ودي هجر الطلق ودي فرض. تتوقف بقى على نوعيه الجهاد. اذا كان الجهاد فرض عين تبقى الهجره دي ها فرض عين. اذا كان الجهاد فرض كفايه تبقى الهجره دي ايه ها فرض كفايه. يعني اذا حققها البعض سقطت عن الاخرين. فنشوف الصحابه كانوا بيهاجروا ويقعدوا شهور شهور. وابن عمر لما خرجوا الى بلاد فارس والاعاجم واذربيجان وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها مكثوا 6 أشهر 6 أشهر هناك سبحان الله العظيم. فدي هجرة ايه هجرة طرف وهي الهجرة لطلب الايه لطلب العدو. احنا قلنا كم نوع 3 أو 4 الهجرة لطلب العلم لطلب العلم طلب العلم كما تعلمون ها فريضة على كل مسلم فريضة. فخارج يطلب علما ودي احنا ما بنحققها الان. وطبعا المراد العلم ليه ها الشرع الديني ما بنحققها الان ما بنحققها الان. فقابلت مره واحد كان مهاجر قاعد مش عارف في امريكا 13 سنة كان بيعمل دكتوراه في الورد الورد عشان الشعب يشم ما احنا الله الشمامين كتير. فطيب يعمل 13 سنة بيعمل دراسة في الورد وانواع الورد خلاص الشعب يعني بسم الله ما شاء الله هو اللي اسمه الورد اللي هنشمه بسم الله ما نلاقينه غيب العيش ناكله عشان راح تعمل لي دكتوراه في الورد. ورد يا راجل يا تعبان يا خربان. والتاني طالع مش عارف فرنسا فرنسا وراجع بشهادة الدكتوراه في ايه في الشيكابيكا والضربوك في المزيكا خد بالك ايه بقى ايه اللي درست ده كلك ها ما ما ايه الحلاوه دي بسم الله ما يواخد بالتراث الها ها كويسه خالص ها كويسه خالص. ويعملوا له برنامج ويصنفوه ودراسه سعادتك ده وتعبت ايوه دراسه شاقه طول الليل درن درن درن درن اهو عايز ايه تاني يا راجل والله الواحد بيشوف حاجات والله يا بلاء القلب واخد دكتوراه في الدرين طيب يا هتتواصل وهجر وهجر واحد 10 سنين و5 سنين و8 سنين و7 سنين بلد حاجات غريبة الانسان بيسمعها. شوف الاوائل اللي احنا الان زي ما قلت لكم والله في لقاء سابق ما تركوا لنا شاردة ولا واردة. كانوا بيطوفوا الدنيا والله يطوفوا الدنيا. كان منهم الامام البخاري كان رحالة الصنعاني كان رحال، احمد بن حنبل كان رحال، كله بيلف، خالد يلف يروح يروح يروح، ما مش كافي. وكانت نهايته فين؟ يعني مات فين؟ في مصر ودفن بها. ايه اللي جابه وجاي يعمل ايه؟ طلب علم، طلب علم، طلب علم، اللي سبحان الله العظيم، طلب علم. وتجد الامام احمد بن حنبل، الامام احمد بن حنبل سمع حديثا فيقول من اين جئتم بهذا الحديث؟ اول مره اسمعه، وهو من رواد الحديث، جبتوا منين الحديث ده؟ فقالوا من الصنعاني. الصنعاني يشد الرحال وياخد بعضه ويسافر، ويسافر وقع طويل طريق عشان يروح العراق يسأل عن الصنعاني. الصنعاني ويوصل عند بيت الصنعاني وفقد المال، فقد المال وهو في الطريق، ما كانش راح معاه زكايف وبتاع، فقد المال في الطريق. سبحان الله العظيم، اشتغل حمالا، حمال بقى يشيل الناس الامتاع ويحملها عشان ياخد مواهب معدودة عشان يصل. شوف مهاجر وساب اهل وناس وبلد والدنيا عشان طلب علم. مسألة يجي لك راجل العلم الان بيحمل لك عشرات القضايا ومئات الاحاديث وكذا وكذا وكذا، وفين الناس؟ وفين الناس؟ قاعدين بيتفرجوا على الاهل والزمالك، ويوم ماتش الاهل والزمالك يتفرج على دروس العلم، يتفرج على دروس العلم، عشان نريك ان دي امة مبنجة. والله كما قلت في حين في يوم الماتش، امة مبنجة، مبنجة، مسلمين عمالين يقتلوا، واطفال بتمزق صدورهم بالرصاص، وعندنا بغال هنا قاعدين ايه يا عم ايه؟ المسلمين دخلوا القدس في الزمالك كان جول. يا سلام، خيبك الله، اله ربنا خيبك دنيا واخره. ايه يا ابني ده، انت فين ولا فين؟ امه ضايعه، امه خربانه، امه تعبانه، تعبانه في دينها وعقيدتها. والله سبحان الله العظيم، الى اين نحن ذاهبون؟ انا لا ادري، انا لا ادري. سبحان الله العظيم، شوف خارج طريق علم، علم. سبحان الله، ربنا قال لنبي كده وقل رب زدني. يا سلام، علما، العلم علم غالي. ويصل الى بيت الصنعاني، فالصنعاني لا يقل عنه، هم يقولوا خرج يطلب العلم وينشر العلم. هو رجل العلم كده بيعيش حياة طالب علم وناشر علم، فخرج والأرض يمكن على يروح يشتغل ويجي ينام على بيت الصنعاني على بابه، خشة ان يأتي الرجل ويمشي. وده مين؟ احمد بن حنبل، وعاه علم، عايز حديث، حديث، عايز يعرف اصله من الصنعاني، ونام على باب البيت. سبحان الله العظيم، خشية ان يأتي الصنعاني ها وينصرف ولا يلقاه، يخرج يعمل وينام على باب البيت. طعامه ايه؟ كان يقول يجيب الماء من النهر ويبلل فيه كسر الخبز وياكله. ومكث على باب الصنعاني شهرا كاملا. في الوقت اللي الصنعاني كان فيه بره راكب البحر ورايح ينشر علم ويطلب علم. ويمكن قلت لكم سبحان الله، قلت لاخوانكم لسه بالامس القريب، والصنعاني وهو رايح يطلب العلم ان الماء اللي معاه ومع اصحابه في السفينه ينفذ فتصيبه جنابه، فكيف يغتسل؟ مش عارف. فيامر اللي معاه يربط وسطه بحبل، وبعدين يدلدلوه يغمسوه في المايه ويروحوا مطلعينه عشان يبقى اغتسل من الجنابه ويطلع يصلي. طالب علم، كل واحد خارج. انت العلم عندنا قيمته ايه اليوم؟ قيمته ايه اليوم؟ تروح تلاقي الشباشب اللي بيقول عليهم شباب، والبنات اللي طالعين الخيبات الهزيلات اللي احنا شايفينهم دول، وكتير قوي من المسلمين شيوخ وشيخات تحت التلفاز. سبحان الله، في برنامج دين، في معلومة، مش هتقوم تسافر ولا هتهاجر وانت قاعد في بيتكم، وانت قاعد في بيتكم. سبحان الله، كل شيء نشوف القناة الثانية ايه؟ يروح قال كفي بالسهل، استنى، يروح قال التفجير، القرآن يطلق، القرآن يطلق، القرآن يطلق، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ المذياع محطة القرآن الكريم شغال 24 ساعة، ما بيسمعوهاش ساعة. ساعة والتلفازات، فيلم فاضل قد ايه؟ الماتش فاضل قد ايه؟ الناس حاجزة وقاعدين، امال ايه؟ امال ايه؟ ويستضيفوا المسلمين في البرامج، في سواء في التلفاز او في الراديو. وقلت والله نفسي اموت واسمعها، نفسي اموت. فاتح الراديو للسيارة بعد الجمعة مضية فبقلب فلقيت برنامج واحدة بتستضيف فيه رجل فقعد اسأله شوية اسئلة كان دكتور في علم النفس فاستهوتني الاسئلة والاجابة في سيف بعد بس جت في اخر الحديث حضرتك احنا متعودين في اخر البرنامج تحب تسمع ايه خد بالك اموت والله قبل ان اموت اسأل الله من الحقيقة نفسي واحد يطلع يقول لها احب اسمع الحصري طب عبد البسط عبد الصمد ما تلاقيه كل عبد الحليم حافظ شادية وردة ام كلثوم ايه يا ابني خلاص هو ده اللي بقول لها اسمع برنامج دين ها اسمع برنامج دين ايه ده ايه ده ايه ده احنا رايحين فيه احنا رايحين فيه سبحان الله العظيم رايحين فيه رايحين فيه وقالوك صاحرة عن فنان مات ايه كانوا مسمينه بتاع الجلين ده كان اسمه بتاع الجلين ده اسمه ايه انا عارف كانوا مسمينه ايه مسمينه ايه ايه الجلين ايه حاجة الجلين كده مطرد الجلين ولا مش عارف ها مفشل الجلين حاجة كده يعني اخي بالك مفشل الجلين فيجيبوك برنامج سهرة للصبح ضربوكة والعيد والمش عارف ايه واللي حبها واللي حبته والفيلم طب يجوا في ذكرى الحصري طب هتقولنا نص ساعة قرآن حصري في التلفزيون لا ما ينفعش مش جاب ثمنه مش هينفع سبحان الله العظيم العلم علم ودين في ناس اثنت اعمارها هجرة بيوتها واهلها بتلف فالهجرة لنشر علم او لطلب علم ايضا هذه هجرة طلب خارج تطلب علم سبحان الله العظيم هذه اتكل على الله سبحان الله العظيم فكان يعجبني الناس اللي كانت تروح تسافر عشان تسمع الالباني الله يرحمه وتسمع فلان وابن باز الله يرحمه وتسمع وتسمع وتسمع, وتسمع. الله يرضى عليك روح هاجر ايوه طلب علم طلب علم طلب علم وانا في بولاق واحد بيقول لي والله انا بجيلك من المنوفية ربنا يكرمك واجرك سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم فالناس عايزة علم علم غالي فطلب الايه يبقى دي طلب الايه طلب العلم يبقى الهجرة طلب العلم خدنا كم نوع من الهجرة دلوقتي اربعة طلب فريضة طلب اجر مش كده طلب عدو طلب ايه طلب علم باقي كم اربعة زيهم مش كده عايز تعرفهم ولا مش عايز مش عايز بلاش خلاص لا يا نهار ابيض قاعدين لحد دلوقتي ناسيين وساكتين يا ابني انا قلت لكم قبل كده اما اكون خاتم بسؤال قبل ما ابدا لقيتني داخل في موضوع غير السؤال بتفكرني بالايه بالسؤال ايه هتقعد الاسبوع اللي جاي برضه مش هسمع اجابه عشان انا بقول لك على حاجه تلتزم ان شاء الله ان شاء الله تعالى مما لا شك فيه ان زي يوم هيكون رمضان يعني هيكون تاني ايام رمضان يعني هيكون اول ايام رمضان فان شاء الله لقاءنا في رمضان هيكون بعد صلاة العصر كل يوم ثلاثاء مش كل يوم اثنين كل يوم ايه ثلاثاء لقاءنا بعد العصر كل يوم ثلاثاء ان شاء الله تعالى كل عام وانتم بخير